وجميع سخطك. تفضل. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي سبب الخوف والرعب في القلب. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمنا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع القدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصد إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والأجرام في قرني. نعم. من المعاصي أنها تسلط الخوف على صاحبها فيخاف من كل شيء. لو حركت الريح شيئا في البيت خاف، لو رأى شيئا من بعيد خاف، لو مشى جاء ظلمات الليل خاف، لأنه غير آمن، لأنه لم يفعل مقومات الأمن. ومقومات الأمن هي الاستقامة على طاعة الله، والعمل بما يرضيه، والاجتهاد في طاعته، والبعد عن معاصيه. هذه مقومات الأمن، فمتى طبقها المسلم كان في حصن حصين وحرز متين بإذن الله تبارك وتعالى، ومتى تخلى عن ذلك كان في خوف وقلق. فأما من خاف فإنهم يأتيهم الخوف من كل مكان، ويأتيهم الحزن من كل مكان، ويأتيهم الهم من كل مكان. لكن إذا عادوا إلى الله عز وجل واستقاموا على طاعته وعملوا بما يرضيه زالت تلك المخاوف، وصار هذا في أمن وفي حصن وفي راحة تامة إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذا باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد استوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وتعالى، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما زاد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه يجد أنسا وقربا بينه وبين ما يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب ازدادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه.

حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع وهو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، وقال الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. نعم، هذا يعني المعاصي تجعل الإنسان في قلق وخوف وحزن مستمر، فإذا أطاع الله عز وجل واتبع هداه وطبق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان في طمأنينة تامة وفي عدم خوف وفي راحة وفي هدوء، دائما قلبه ساكن ومطمئن ونفسه مطمئنة، بخلاف ما لو فرط في جنب الله وارتكب المعاصي فإنه يكون في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يمر بعذاب في الدنيا وفي آخرته، في الدنيا وفي البرزخ وفي ما ينتظره من العذاب في يوم القيامة، فهو في عذاب مستمر. حتى الملذات التي يظن أنه حققها في الدنيا لا تزن شيئا. جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، أنعم رجل في الدنيا، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ قال لا. هل مرت بك راحة قط؟ قال لا والله ما مر بي شيء. ثم يأتي بأشقى رجل في الدنيا، يعني شخص فقير لكنه مستقيم على طاعة الله، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقول هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله ما مر بي بؤس قط. فلا على المسلم أن يجتهد في العبادة التي تقربه إلى الله وأن يجتهد في طاعة الله حتى يزول عنه القلق والخوف والتوتر الذي ينتاب العصاة والعياذ بالله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تعمي بصيرة القلب، ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل

وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. الطاعة تكبر النفوس وتجعلها تعيش في راحة وطمأنينة وفي عزة بعيدا عن الذل. فمتى كان المسلم طائعا لربه ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه فإن عزة الطاعة تجعله شامخ الأنف شامخ الوجه، تجعله مستريح القلب، تجعله ينام قرير العين ويقوم ينام على ذكر الله ويقوم على ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بخلاف أصحاب المعصية فإنهم يدسون أنفسهم في التراب من سوء ما يباشرون. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويعني يقول الله عز وجل موضحا ذلك: أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب. فهكذا شأن أصحاب المعاصي، يدسون أنفسهم في التراب من لفظاعة ما يعملون ولشعورهم بالهوان والذل على الله عز وجل. بخلاف أصحاب الطاعة فإنهم في عزة وطمأنينة، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل قصير. نعم قصير، نختم به. المعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات، ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسراه أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل استوحشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب من الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. نعم، يعني شبه المصنف رحمه الله واستشهد ببعض الآثار صاحب المعاصي بأنه تسلط عليه ذئبه وهو الشيطان، سواء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس الذين يزينون لهم أعمالهم حتى يبعدوهم عن الله تبارك وتعالى. الشيطان سول لهم وأملى لهم. على سبيل المثال، إذا نام عن صلاة الفجر يأتيه إبليس ويقول: نم وعليك ليل طويل، والعياذ بالله. ونحن نلاحظ أن بعض الناس في رمضان ينام قبل الفجر ولا يستفيق إلا المغرب والويل لك أيتها المرأة إن لم تعد ما يريد من الأكل والعياذ بالله. وربما طلقها. تأتينا أسئلة عبر الهاتف المجاني, سجلوه لنا تبع الوزارة, وزارة الإسلامية 8-0-24-51-3-0 على مدار 24 ساعة عليه بعض المشايخ. المهم أنه يعني كثيرا ما يتصلون علينا ونحن لا نفتي في الطلاق, لكن يأتون أنا مع المغرب طلقت زوجتي, أنا مع الفجر طلقت زوجتي, أحدهم طلق زوجته وهو يطوف بالبيت. فهذا كله نتيجة لبعدهم عن الله, الزوجين كلهم بعيدون عن الله عز وجل, لذلك تحصل مثل هذه المشاكل. فإذا تسلط عليه الذئب من البشر أو من الجن فإنه يضيع حتى يضمحل إيمانه بالكلية. وإن استقام على طاعة الله وعمل الطاعات وتقرب إلى ربه بأنواع الطاعات التي تقربه إليه فإنه ينهزم ذلكم الذئب ويهرب, كما تعلمون أنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط أو حصاص. فإذن علينا أن نجتهد في طرد هذا الذئب. وكيف نطرده؟ نطرده بالطاعة المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح, يعني طاعة القلب وطاعة اللسان وطاعة الجوارح, أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. نجتهد في ذلك لعل الله أن يحفظنا وإياكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويوفقنا فيها للعمل الصالح الذي يرضيه, إنه جواد كريم. وأن يجعلنا ممن أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره في هذه الأيام المقبلة, كما نسأله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الختام, وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار, إنه جواد كريم. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله إلى ما بعد رمضان إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل فرنسي يقول: أنا في الجامعة أتعلم طب الأسنان وقد طلب مني شراء فك خنزير للتدرب عليه في هذا التخصص, فهل يجوز لي أن أشتريه لأتدرب عليه؟ إن وجدت غيره فافعل, وإلا فارفع السؤال إلى سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلدي يبدأون الصيام بالإمساك, ما هو الحكم في هذا الأمر؟ بالإمساك كذا كتب, لا أدري ماذا يقصد بالإمساك, لكن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الليل ثم أتم من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل, هذا هو الجواب. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما هو أول وقت للاعتكاف؟ مغرب الغد إن شاء الله تعالى, مغرب مع صلاة بعد صلاة المغرب مباشرة, يدخل مع المغرب إذا أراد أن يعتكف, سواء يومين أو يوم أو ثلاثة أو العشر كلها. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي الآثار الإلهية؟ إيش الآثار الإلهية؟ كذا كتب السؤال, لا أفهمه, يسأل عن غيره يقول له غيره. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم رفع الأيدي في الدعاء في آخر الدرس؟ والله الاستمرار عليه في آخر الدرس لا نجد عليه دليلا, لكن لو ما رفع أحيانا خصوصا عند النوازل فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: وكلت أخي في صرف العملة فذهب إلى الشخص واتصل بي فقال لي أرسل, فأرسلت النقود إلى حساب ذلك الشخص وأخي قبض منه عملة وكل ذلك في مجلس, هل هذا صحيح؟ اقترض منه عملة؟ لا, وكله في صرف العملة فذهب إلى الشخص واتصل بي فقال أرسل، فأرسلت النقود إلى حساب ذلك الشخص. نعم. وأخي قبض منه العملة، وكل ذلك في مجلس واحد. ما دام القبض في مجلس واحد لا بأس، أما إذا لم يحصل قبض فهو محرم. نعم. حسن الله إليكم. سيد كريم يقول: يقول الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، هل الاستغفار أفضل من باقي الأعمال في وقت السحر؟ لا نستطيع أن نفاضل، ولكن الاستغفار، تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، الأعمال الصالحة، الصدقات، هذه كلها خير. ولا شك أن الاستغفار بالأسحار دليل على يقظة القلب بإذن الله تبارك وتعالى إذا وافق القلب واللسان. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: عندي بنت من الرضاعة أرضعتها إحدى زوجاتي، وهناك ابن لي من الرضاعة أرضعته زوجتي الأخرى، هل هما أخوان من الرضاعة؟ نعم، أخوان من الرضاعة، هم أبناؤك، وما داموا أبناءك فهم أبناؤك من الرضاعة. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: أنا حنبلي وقومي يتبعون مذهب الحنفية، هل أفتيهم بمذهبي أم بمذهبهم؟ عليك أن كنت طالب علم أن تبحث عن الدليل وتتبعه، وأما إذا لم يظهر لك الدليل فاسأل العلماء الربانيين. سن الله إليكم. سيل كريم يقول: لو نذر المرء أن يعتكف في مسجد قباء فهل له أن يعتكف في غيره؟ لا، إذا حدد مكانا يعتكف فيه. سن الله إليكم. سيل كريم يقول: شاب لم يجد امرأة سلفية ليتزوج بها، هل تنصحونه أن يتزوج بامرأة عامية متدينة؟ إذا كانت متدينة يتزوجها ويعلمها منهج أهل السنة والجماعة. سن الله إليكم. سيل كريم يقول: أثناء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، هل يشار إلى القبر باليد؟ لا يحتاج إلى إشارة، تسلم وأنت واقف قليلا ولا تطيل المكث عند القبر. وهنا أنبه، نلاحظ في الروضة أن البعض من الزوار يصلي ركعات كثيرة بعد العصر، وهذا محرم، هذا وقت نهي، وقت نهي، تكتفي بتحية المسجد ثم تنصرف، ولا يجوز. أرى أن الإخوة يريدون أن ينبهوهم فلا يسمعون، يصلي ويصلي ويصلي، وما بعد تحية المسجد لا قيمة له ولا تثاب عليه، ليس لك أجر عليه، لأن هذا وقت نهي نهى عن الصلاة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في تتمة سؤاله: وهل نصلي على النبي أم نسلم فقط؟ تصلي وتسلم عليه وتنصرف. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: فتاة صغيرة السن كبرت في وسط متبرج، تريد الزواج من أخ متدين ليعلمها الدين، فهل يجوز له الزواج بها؟ الزواج بها كيف يجوز؟ هذا من هو يقول انها مستقيمة، نعم ينبغي له الزواج بها، اذا وجدها صالحة وكانت كفئا ياخذها ويعلمها دين الله عز وجل، بشرط وجود الولي والشهود، اذا كان وليها غير مسلم فتذهب الى المركز الاسلامي في ذلك البلد، يذهب الى المركز الإسلامي في ذلك البلد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أيهما أعظم جرما، الشرك الأصغر أم البدع؟ هي البدع دائما تجر إلى الشرك إلى الشرك كله، بل قد تجر إلى الشرك الأكبر، فالبدع هي باب الشرك وهي بريد الشرك، البدع هي بريد الشرك، يبدأ بدعة يسيرة ثم لم تلبث أن تتحول إلى شرك، مثلا يبدأ بدعوة حب الصالحين وزيارة قبورهم غير خلاف الزيارة الشرعية، ثم في النهاية تجره إلى أن يدعو صاحب القبر من دون الله فيبطل عمله ويحبط عمله. صلى الله عليكم. سيل كريم يقول: ما حكم الصلاة أمام الإمام في المسجد النبوي إذا ازدحم المسجد؟ ارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صفة الصلاة في وضع اليدين أو الركبتين عند السجود؟ هذا فيه قولا لأهل العلم، أقربها عندي وقد أكون مخطئا أن تقدم اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الأرجح. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا الكريم، نريد منكم أن تدعو لطلاب العلم، لأن المعوقات التي تعيقهم عن طلب العلم أصبحت كثيرة. ندعو لهم إن شاء الله في ظهر الغيب، ونسأل الله أن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم للطريق الذي يطلبون فيه العلم، وأفضل طريق هو تقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي، واتقوا الله ويعلمكم الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندي مطبعة وأريد معرفة حكم طباعة صور الأشخاص وصور الوجوه. لا تجوز باختصار. نعم. وتكلمنا بالأمس عن حكم التصوير وأن صاحبه ملعون إلا ما اضطررنا إليه. انتهت. هذا، وإلى اللقاء. نسأل الله أن ييسر لكم اللقاء قريبا، إنه جواد كريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.